اليوم بها ولاني يا عرب شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان مساسي حياة اليوم بها ولاني يا عرب شفقان أنا عاشق حياة البدو والبدوان مساسي يتقلبي على العمر بين النوق والحيران مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضاء أنفاسي ليت أقضي ربيع العمر بين النوق والحيران مع البدوان أحب أقضي حياتي والفضاء أنفاسي حياتي والفضاء أنفاسي وحبت بعد ضيع الزمن يوم تسرح القطعان وحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي وحبت بعد ضيع الزمن يوم تسرح القطعان وحب الثوب يوم يصير يابس من عراق راسي وحب امشي وحب مراح وحب الورد بالريضان وحب اذكر زمان الراح وقلبي ما بعد ناسي وحب امشي وحب مراح وحب الورد بالريضان وحب اذكر زمان الراح وقلبي ما بعد ناسي وقلبي ما بعد ناسي ولو حافي وحب ارقى على الضلعان وشوف الروض متفتح وبيت الشعر ذاه راسي وحب امشي ولو حافي وحب ارقى على الضلعان وشوف الروض متفتح وبيت الشعر ذاه راسي وحب الفجر عند الصبح واسمع لجة الرعايا صباح الخير يا دنيا وانا كفي على فاسي وحب الفجر عند الصبح واسمع لجة الرعايا صباح الخير يا دنيا ولا كفي على فاسي ولا كفي على فاسي حب الماء بالغضان إذا حسيت أنا عطشان وحب الدلو من ينزل شوفه ينجني ياسي وحب الماء بالغضان إذا حسيت أنا عطشان وحب الدلو من ينزل شوفه ينجني ياسي سراج البيت يجريني إذا علج على العمدان يجيب الساري بليله إذا صار الهوى قاسي سراج البيت يجريني إذا علج على العمدان يجيب الساري بليله إذا صار الهوى قاسي إذا صار الهوى قاسي